ولما كانت الحلقة 84 بعد 185 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تستأنف الرواية وتمضي في الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك لقمان حكيم الزمان كان يقيم حكمه على أساس من العدل والقسطاس، وبهذا فرض طاعته على الناس، وخضع له ملوك الجزائر الأربع وأطاعوه طاعة الخاتم للإصبع، فقد عدل في حكومته بينهم، وكان في سلوكه قدوة لهم فقلدوه في سلوكهم، والناس على دين ملوكهم. وكان للملك لقمان يوم من الأيام ينتظرونه من العام إلى العام، ويحسبون له المواعيد، ويعتبرونه يوم عيد، ولهم فيه عادات وتقاليد، حتى إذا كان هذا العام شهدت المدينة أياما كأنها الأحلام، إلى أن انتهى العيد بسلام، وسافر كل ملك إلى جزيرته ليباشر شؤون ولايته. وعندئذ بدا للملك لقمان أن يطلب ولده ريحان ليعاود حديثه عن الزواج والتاج، وقبل أن يرسل إليه الحجاب انفتح الباب، وإذا الأمير يدخل عليه ويتقدم إليه ويركع بين يديه. أبويا ريحان ابن حلال، أنا كنت حبعت لك مرسال. خير يا والدي؟ إن شاء الله خير. اقعد يا ريحان يا ابني. أيوة يا والدي. مفيش يا ابني، أنا بس كنت عايز أكلمك بخصوص مستقبلك. إحنا يا والدي سبق اتكلمنا في الموضوع ده وطلبت منك مهلة، وديتك مدة، قلت نستنى أما المهرجان يفوت والجو يهدى، وهو المهرجان فات وعدى. والنهاردة عايز أعرف، هل ما زلت تبحث عن شريكة حياتك، ولا صرفت المسألة عن بالك؟ أصرف النظر عن حاجة أنت ترغب فيها ولا حتى تشير بيها؟ وإزاي نفسي تطوعني؟ وإزاي استحق رضاك عني؟ الله يرضى عليك يا ابني. شريكة حياتي أنا وعدت أني أبحث عنها، واتكرمت أنت ووعدت تبارك زواجي منها، والنهاردة يسعدني أن أتقدم إلى والدي وأستاذي وسر وجودي باسم شريكة حياتي. ده شيء يسرني ويسعدني. اسمها إيه يا ابني؟ اسمها هانوم يا والدي. أقدر أعرف هانوم دي تبقى مين ومنين وأراضيها فين؟ الأميرة هانوم أبوها الملك سادوم. سادوم؟ معلوم، ملك الجزيرة الرابعة. أيوة، وأحد رجالتك اللي لهم مكان عندك. ودي مين اللي قالك عليها؟ قلبي اللي جذبني إليها. هو أنت شفتها؟ وقابلتها. وفين قابلتها؟ وإيه مدى علاقتك بها؟ قابلتها هنا. هي جات عندنا؟ في أيام المهرجان جات مع والدها، وكل يوم كانت تخرج للصيد زي عادتها، تصطاد ومعاها الحشية بتاعتها. وبعدين؟ في أول أيام العيد خرجت أنا للصيد، وركبت الأدهم ومشيت بعيد بعيد. بس بس ياه، ده أنا بعدت للغاية. الوقت يقلقوا اللي معايا، لازم أرجع حالا. الله يا خبر، ده الصوت جاي من ورا الشجرة. أما أنزل أشق الشجر وأشوف إيه الخبر. استناني هنا يا حصاني، أنا هرجع لك تاني. يا ساتر، ده وحش كاسر. الفارس ده لازم أنجيه. القوس أهو وأدي السهم، أما صوبه إليه وارميه. مين؟ مين؟ الله، أنت طلعت منين؟ أنتي قلتي أنا إيه؟ عايز تقول إيه؟ ما كنتش أتصور إن أجمل صبية تمشي لوحدها في البرية. وإنت ليك حاجة عندي؟ شأنك إيه إذا كنت أمشي لوحدي؟ أنت زعلتي؟ وإنت إيه أنت عشان تزعلني؟ أي حد في مكانك كان يشكرني، ومع ذلك أنا ما قلتش حاجة عشان تزعلي مني. بأي حق تتجرأ وتكلمني؟ بحق نجاتك من الوحش اللي كان قدامك. ومين اللي قالك تضرب الوحش؟ انت ليه ما بتفهمش؟ الله يسامحك، يعني كنت عايزاني أسيبه يهاجمك من غير ما دافع عنك؟ ما تقولش دافع عنك. لو ما كنتش انت أصبته كنت أنا قتلته، وما كانش عارف يهرب مننا. طب يا ستي أنا غلطان. استنى هنا. أيوه، خد. ايه ده؟ الجنيه ده علشانك، وتاني مرة ما عمتش تتعرض لأسيادك. ها؟ طب بس استني. استني، ما رضيتش استني ومشيت في عكس الطريق اللي يودي للمدينة. لازم غلطانة، صبية جميلة ما شفتش جمالها. لكن ايه اللي مزعلها؟ زعلانة عشان واحد زي أنقذها؟ ما متصورة أني خادم ولا حارس ولا بالكتير فارس من الفوارس. ومع ذلك ما كانش ضروري اشتمتها، وأنا اللي أنقذت حياتها. هي الوقت تايهة ما تعرفش سكتها. أنا حقوم أحصلها عشان أدلها على الطريق وأعرف حكايتها. بس يا أدهم، أدهم تعال يا حصان، عايزين نحصل هوام. يلا حصان. انعزل لوحدي وابعد عن الحشية بتاعتي، وبعدين اروح فين واجي منين؟ فين الحرس والخدمين؟ مفيش حد منهم يجي يشوف انا فين. انا تايهة مش عارفة الطريق، وحيدة، لا صديق ولا رفيق يهديني الطريق. اروح فين؟ اروح فين؟ مش عارفة، مش عارفة. أنا خايفة، أنا خايفة. الله الله، ده فيه غبار جاي من بعيد، لازم حد من الخدمين والعبيد. إن ما كانش اللي جاي ده واحد منهم، أهو برضو يغني عنهم، يقدر يرشدني ومن الورطة دي يخرجني. يا ده شق الغبار وجاي عليا زي الاعصار. اس الله الله. مولاتي أقدم المعذرة. هو انت؟ هو انا. انت مين؟ انا خادم امين. وايه اللي جابك الناحية دي؟ انا جاي يا مولاتي اعرض عليكي خدماتي. انت تعرف انا مين؟ طبعا، اللي يجهل الشمس يبقى ملوش عينين. بتعرف تحسن الكلام. ده انا خدام. طب يلا وصلني اوام. اتفضل يا مولاتي. لكن ما قلتليش انت مين. قلتلك خادم امين. شفتك مشيتي في عكس الطريق، زعقت عليكي ما سمعتيش الزعيق، فاضطريت اني احصلك عشان اوصلك. لكن ايه؟ زي ما سألتيني عن نفسي انا كمان عايز اسألك عن نفسك. عايز تسألني؟ ان ما كانش دي انا الاميرة هنوم. هنوم وابويا الملك سدوم ملك الجزيرة الرابعة. ملك الجزيرة الرابعة ده شرف عظيم. وانت بقى تبقى مين؟ قلتلك خادم امين، وبشتغل سايس عند الملك الحكيم. الملك لقمان عنده سياس بالشكل ده؟ خدامك يا مولاتي. تحب تشتغل عندنا؟ دي تبقى سعادة كبيرة لما اخدم مولاتي الأميرة. طب أنا هكلم أبويا عشان يكلم الملك لقمان. الله شوفي دول لازم اللي معايا خرجوا يفتشوا عليا. يا مولاتي الأميرة، يا مولاتي الأميرة. يا مولاتي الأميرة. أيوة أنا هو يا كفور. الحمد لله على السلامة يا مولاتي. مولاتي الأميرة أنتوا فين يا كفور؟ شغلتين عليك يا مولاتي. فعلا كنت حتوه ولا تلاقوني لولا السايس ده، ربنا بعتهولي. طب يلا يا مولاتي، أحسن مولانا بيستناكي. أنا عملت اللي عليا، أقدر أقدم لك التحية وفوتك بعفو. استنى خد. ايه ده؟ جنيه تاني؟ دي حاجة كده، لكن بعد ما روح من هنا هخلي ابويا يطلبك من الملك لقمان عشان تشتغل عندنا. ودلوقتي يلا بنا. ألقت إليه بالدينار فالتقطه الأمير ريحان، أهو فرحان، ومنذ هذا اليوم طار من عينه النوم وأصبح. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 84 بعد 185 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.